بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول ابن النجار رحمه الله وإياه في مختصره لتحرير المرداوي في قوادح القياس، وكنا قد بدأنا أو بدأ الشيخ بذكر قادح الاستفسار وقادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع وقادح منع حكم الأصل. وفي منع حكم الأصل استطرد الشيخ وقال إن المنوع تكون سبعة، وما ذكره من المنوع سيأتي تفصيلها في أسئلة منفصلة، لكن كان السؤال الرابع في منع حكم الأصل فقط، وهو أن يقول لا أسلم الحكم وفيه في الأصل، وذكر أن جوابه هو أن يثبته بطريقه بأي دليل يدل عليه من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية يعني كتاب أو سنة، وسواء كان منطوقا أو مفهوما. وهل يجوز إثباته بقياس؟ الشيخ قال يجوز أن يثبته بقياس، وهذا طبعا له علاقة بمسألة أخرى وهي القياس على ما ثبت بالقياس، وفيه خلاف بين أهل العلم سبق ذكره. لكن أيضا ذكر أنه لو منع أيضا أو لم يسلم المعترض بدليل الذي أثبته المستدل به أصله جاز له أن يثبته كذلك ويحتج عليه، قال وليس هذا فيه انتشار لأنه ما زال في حكم الأصل. بقية المنوع الأخرى سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بها بكيفية الجواب عنها. ثم قال الشيخ السؤال الخامس التقسيم، أو القادح الخامس التقسيم. التقسيم التجزئة، وقد سبق أن عرفنا أن السبر والتقسيم أحد الطرق التي تثبت به العلة، وبالسبر والتقسيم تثبت أشياء كثيرة، يعني وهو سؤال أو هو دليل عقلي يمكن الاستدلال به في أشياء مفيدة ونافعة. والتقسيم من الأشياء التي تكثر في الفقه كثيرا وفي غيرها، وله منافع كثيرة في ماذا؟ في ضبط العلم وتقسيم وتجزئته ومعرفة أحكامه. طيب ما المقصود بالتقسيم هنا؟ قال احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها ممنوع. احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، يعني أن يكون في كلام المستدل لفظة أو كلمة تحتمل أكثر من معنى فيقوم، وهذا الاحتمال يقول على السواء، وهذا الشرط عند بعض أهل العلم أن يكون الاحتمال على السواء، وبعضهم يقول ما يشترط، المهم أنه محتمل. طيب ولا يكفي ذلك، مو بيقسم بس أو أن يقول لفظك محتمل لكذا وكذا وكذا، لا، لكن يقول هذا ممنوع وهذا مسلم. ويكون المسلم لا يكفي في إثبات الحكم، هو مسلم لكنه ما يكفي، وأما الممنوع فهو ممنوع. فقد يقسم إلى قسمين، أحده ممنوع والآخر مسلم، وقد يقسم إلى ثلاثة، أحدها مسلم والثاني والثالث ممنوع مثلا. مثال ذلك لو قال المستدل البيع في زمن الخيار يثبت به الملك أو الملك، البيع في زمن الخيار يثبت به الملك، هذا هو الحكم، لأنه بيع قد اكتملت شروطه فثبت به الملك كسائر البيوع، فسائر البيوع هو الأصل. والعلة والشيء بيع اكتملت شروطه، فيقول المعترض كلمة بيع هذه كلمة بيع تحتمل أن تريد به بيع مطلق، بيع مطلق، ويحتمل أن تريد بيع مقيد بشرط. إذا الآن قسم كلا كم قسم؟ قسمين، كلمة بيع هذه تريد به بيع مطلق ولا بيع مقيد بشرط؟ فإن أردت الأول فممنوع، لا أسلم أن البيع المختلفين فيه هو بيع مطلق، وإن أردت الثاني فمسلم، لكن لا يكفي لإثبات الحكم. لكن لا يكفي لإثبات الحكم. ثم يأتي الجواب بعد ذلك كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. والشيخ قال وهو وارد، وهو وارد، يعني سؤال التقسيم يرد، يصح السؤال به والقدح به على القياس، وإن كان فيه شبه بالاستفسار، لأنه بسبب شبهه بالاستفسار بعض أهل العلم يقول يغني الاستفسار عن التقسيم، لأن الاستفسار هو عبارة عن يعني ماذا تريد بلفظك هذا، والتقسيم فيه أيضا ماذا تريد بهذا اللفظ، هذا اللفظ يحتمل كذا وكذا وكذا وش تبي به، فنقول لا بينهما فرق من جهتين، الجهة الأولى أن التقسيم أن الاستفسار يرد على المجمل وعلى الغريب، والاستفسار يرد والتقسيم يرد على المجمل فقط ما يرد على الغريب، يعني الكلمة الغريبة ما يقول له ما مقصودك بها، يصير سؤال استفسار، وإنما يرد على المحتمل المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى. الفرق الثاني أن الاستفسار سؤال محض، سؤال محض، ماذا تريد بهذا؟ هذه لفظة تحتمل أكثر من معنى، ماذا تقصد بها؟ أما التقسيم فلا، فيه يعني تحديد ومنع، فتقول هذا إن أردت هذا فممنوع وإن أردت هذا فمسلم، لكن لا يكفي لإثبات الحكم. قال وبيانه، وبيانه يعني بيان المنع والتسليم، بحيث يبين أن اللفظ محتمل لأكثر من معنى، أحدها ممنوع والآخر مسلم، ولكنه لا يحصل المقصود. بيانه على المعترض، بيانه على مين؟ على المعترض. الشيخ ضرب مثال قال الصحيح في الحضر ووجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. هذه مسألة التيمم في الحضر، لا مريض ولا مسافر وإنما عادم للماء، فهل يجوز له أن يتيمم؟ لنفترض أن هذه مسألة خلافية بين شخصين، والمستدل الآن يقول يجوز أن يتيمم. ليه؟ لأنه وجد السبب، يعني سبب التيمم هو عدم الماء، زين، فجاز أن يتيمم كالمريض والمسافر وغيرهما، أو كالمسافر العادم للماء. فإذا العلة عنده الشيء وجد السبب بتعذر الماء، هذه العلة، فإذا وجد السبب بتعذر الماء جاز التيمم. فيقول له المستدل ماذا؟ فيقول له المعترض، فيقول المعترض السبب تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض، الأول ممنوع وإن أردت الثاني فمسلم، لكن ما يكفي لأنه لا مريض ولا مسافر. فإذا يقول المعترض ماذا؟ السبب، هذه علتك، كلمة السبب، السبب في تعذر الماء، هل هو مطلقا مرة عادم للماء تماما ممنوع؟ ليه ممنوع؟ الماء موجود بس بالنسبة له، فلا أسلم أنه ماذا؟ عادم للماء مطلقا. فإن أردت أنه عادم للماء مطلقا فممنوع، وإن أردت الثاني وهو المرض والسفر فمسلم، لكنه ليس مسلم، ما يكفيك له مسافر ولا مريض، يعني لا يكفي في إثبات الحكم لأنه في الحضر وهو صحيح. ولهذا قال الصحيح في الحضر، الصحيح اللي ما في مرض. قال الشيخ فهو منع بعد تقسيم، فهو منع بعد تقسيم، يعني فيه منع فهو أحد المنوع، لكن بعد أن قسم إلى ماذا؟ إلى قسمين أو ثلاثة، ففيه منع، فيه منع وفيه تسليم حتى يصح إيش الاعتراض به. قال وجوابه كالاستفسار، جواب سؤال التقسيم جيد، قال كالاستفسار. إحنا عرفت الاستفسار يجاب بجوابين، إما أن يمنع احتمال لفظة وإما أن يفسره، ولا لا؟ نعم. فكذلك أيضا في التقسيم جوابه أن يقول له أنا لا أسلم أن لفظي محتمل، وإنما هو ظاهر في الدلالة على هذا، ويبين ظهوره في المعنى الذي أراده، أو يسلم أنه محتمل لكن يريد لكني أريد مثلا هذا القسم وهو الممنوع مثلا، ويثبت أنه لا يمتنع صحة إرادة هذا، أو أريد المسلم ولكنه يدل على المقصود. فمثلا لو قال المستدل صوم يوم العيد معصية فلا ينعقد النذر به كسائر المعاصي، صوم يوم العيد معصية فلا ينعقد النذر به، يعني لو نذر واحد يقول علي نذر أن يصوم يوم العيد هل ينعقد نذره ولا لا؟ يقول المستدل، طبعا فيها من يرى أنه ينعقد، فيقول المستدل لا ينعقد نذره. ليه؟ قال لأنه صوم يوم معصية، لأنه صوم معصية كسائر المعاصي ما تنعقد. فيقول له المعترض كلمة معصية ماذا تريد بها؟ هل هو معصية لذاته ولا معصية لغيره؟ إن أردت أنه معصية لذاته فممنوع، لأن الصوم معصية لذاته، وإن أردت أنه معصية لغيره فمسلم، لكن لا يكفيك لأنه ليس معصية لغيره، لكن لا لا لا لا لا لا لكن لكنه لا يقتضي البطلان، لأنه ماذا؟ لغيره، وهذا الغير لا يقتضي البطلان، فلا يكفي في تحصيل المقصود، فلا يكفي في تحصيل المقصود. فإذا أراد أن يجيب يعني الآن اعترض عليه بأنه ممنوع ومسلم، والمسلم لا يكفي في تحصيل المقصود، فيجيب المستدل بماذا؟ بأن يقول أنا أريد أنه معصية لغيره. جيد، لأن المعترض قال له فإن أردت أنه معصية لغيره فمسلم، ولكن ما هو معصية لغيره يجوز أن ينعقد، أو لا أسلم أو فمسلم، لكن لا يكفي في تحصيل المقصود لأنه يمكن أن ينعقد. فمن الممكن الآن أن لما يجي المستدل، طبعا في جواب جدلي وفي جواب فقهي، فالجواب الجدلي أن يقول لا أسلم أن لفظي ينقسم إلى هذا الاحتمالين، وإنما أريد هذا المعنى مثلا. والجواب الفقهي أن يزيد في البيان فيقول مثلا نعم أنا سلمت أن لفظي محتمل، وأن الصوم ينقسم إلى أن المعصية تنقسم إلى معصية لذاته ومعصية لغيره، لكن لما قلت أن المعصية لغيره تنعقد؟ ما كان معصية لغيره فإنه يمكن أن يكون غير منعقد، ويقوم الدليل على ماذا؟ على صحة ما أراده، بحيث يقول له مثلا النهي متوجه إلى الصوم بماذا؟ بوجوده في يوم لا يصح فيه، أو يقول مثلا هذا إذا سلم أو إذا أخذ القسم المسلم اللي هو أنه معصية لغيره، أو يقول مثلا أنا لا أسلم لك أنه ليس معصية لذاته، أن تقول إن أردت أنه معصية لذاته فممنوع، لا أسلم لك أنه ممنوع، بل هو معصية لذاته. لماذا؟ لأن الشارع نهى عن الصوم نفسه، فصار بتلبسه في هذا اليوم معصية بذاته. فهذا طريق جواب المستدل، وهو أن يبين بعد، لأن كل سؤال فيه القادح اللي هو الاعتراض وفيه الجواب، كيف تجيب؟ فجوابه بأن يبين أن لفظه غير محتمل، أو أن يبين ظهور لفظه في أحد هذه المعاني، ثم يقيم الدليل على أن هذا المعنى يحصل المقصود. ثم قال الشيخ منع وجود المدعى علة في الأصل، هذا هو السؤال السادس، منع وجود المدعى علة في الأصل. الجار والمجرور في قوله في الأصل متعلق بإيش؟ بكلمة لا، بكلمة وجود، وجود المدعى، يعني هو مضاف وضاف إليه، وجود المدعى أي هذا المدعى علة، أنا لا أسلم أنه موجود في الأصل. وهذا نوع من أنواع المنع، في رقم 5-4 قال منع حكم الأصل، ولا الآن يمنع وجود ماذا؟ العلة في الأصل، ما هو يمنع كونها علة، لا، يمنع وشو؟ وجودها، يقول ما فيها الوصف هذا مو موجود. مثال ذلك قال كالكلب حيوان يوصل من ولوغه 7 فلا يطهر بدبغ كخنزير، الأصل وشو يا شباب؟ الخنزير. والعلة يغسل من ولوغه 7، هذه العلة. طيب فإذا قال لا أسلم كون الوصف المدعى علة في الأصل إيش معناه؟ لا أسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه كم؟ سبعا. لا أسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا. ومثله لو قال الربا يجري في الورق النقدي قياسا على الذهب لأنه ثمن فيقول لا أسلم الثمنية في الذهب، يعني لا أسلم أن الذهب ثمن الأشياء، زين، هذا منع وجود ماذا؟ العلة في الأصل. ما هو يمنع كونها علة؟ لا، يمنع وجودها في الأصل. ولذلك الشيخ قال فيمنع، يعني يقول لا أسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا مثلا، لا أسلم أن الذهب ثمن للأشياء، لا أسلم أن الذهب ثمن للأشياء. ما جوابه؟ قال جوابه ببيانه، أي بيان وجود هذا الوصف في الأصل موجود. بماذا؟ قال بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف. لاحظ الآن تنوعت الأدلة ولا ما تنوعت؟ عقلي وحسي وشرعي، ليه؟ لأنه يريد إثبات الوجود لا إثبات الحكم، إثبات الوجود بطريقه بحسنا وعقل. يعني مثلا لو قال لا أسلم، لا أسلم أن الذهب ثمن الأشياء، نقول له العقل يدل على هذا بأماراته العادية، يدل على الناس يتبادلون الأشياء ويجعلون الذهب ماذا؟ ثمنا لهذه الأشياء. وكذلك لو منع وجوده في الفرع، طبعا هذا سؤال آخر سيأتي، منع وجود العلة وين فيه؟ في الفرع. قد يثبته بطريق شرعي، بطريق شرعي بحيث يقول أن الشارع أثبت الإسكار في الخمر مثلا، لو افترضنا أنه منع كون الخمر وجود الإسكار في الخمر، فيقول الشارع قال كل خمر فهو مسكر، إذا كان صح هذا اللفظ، كل مسكر حرام، وكل الحديث أنا ما أضبطه، لكن يثبت وجود العلة بالشرع. ومثلا لو قال الهر طواف، فقال لا أسلم أن الهر طواف، فيثبته بالحس وقد يثبته بالشرع، لأن الشارع قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات. فهنا تتنوع الأدلة، لماذا؟ لأن المقصود هو إثبات الوجود وليس إثبات المشروعية. نقول بحسب حال الوصف، بحسب حال الوصف. وله تفسير لفظه بمحتمل، أي للمستدل أن يفسر لفظه كلفظة الطهورية، قال فلا يطهر بدبغ كخنزير مثلا، ها هذا هو الأصل، فيفسر اللفظ وهو لفظ الطهور في كلامه بشيء محتمل، غلبة الطهارة أو نحو كذلك. إذا كان لفظه محتمل لهذا التفسير الذي سيفسره به، يجوز للمستدل أن يفسر لفظه بمحتمل يمكن أن يصح حمل الكلام عليه. طيب، ثم قال منع كونه علة، هذا أيضا من الممنوع، منع كونه علة. ولاحظ الشيخ مرتبها، لماذا؟ لأنه ما يصلح أن تقول لا أسلم كونه علة ثم تقول لا أسلم وجوده في الأصل، صح ولا لا؟ أي نعم، أول شيء أنت، لأنك إذا قلت لا أسلم كونه علة قد اعترفت بأنه وين؟ موجود. فإذا بالترتيب الشيخ جاي، فأول شيء تمنع حكم الأصل، ثم بعد ذلك تمنع وجود أو كون الوصف موجود في الأصل، ثم بعد ذلك إذا أثبته لك تقول لا أسلم أنه علة. ما الدليل على أنه علة؟ الشيخ قال وهو أعظم الأسئلة. وش أعظم الأسئلة؟ الدليل على كون هذا الوصف ماذا؟ علة. هذا الدليل المنع له طريقان، الطريق الأول بالمنع ولهذا يسمى سؤال المنع، والطريق الثاني بالمطالبة ولهذا يسمى سؤال المطالبة. فهو سؤال واحد له ماذا؟ اسمان، له اسمان، المنع والمطالبة. واسمه بحسب صياغتك له. فإذا قلت أنا لا أسلم أن الثمن أو الثمنية هي علة التحريم في الذهب، لا أسلم أن الوزن هو علة التحريم، لا أسلم أن الكيل هو علة التحريم، لا أسلم أن الترفه هو علة محظورات الإحرام، هذا سميه منع. أو المطالبة أن تقول ما الدليل على أن الوزن هو العلة، ما الدليل على أن الترفه هو العلة؟ والشيخ قال هو أعظم الأسئلة تبعا لما ذكره الآمدي وغيره، قالوا لأنه يعني يرد بشكل عام على كل ما يدعى كون علة، وجوابه منتشر لأن طرق الإثبات هي المسالك السابقة، النص والإجماع، النص بطرقه والإجماع والمسالك الاستنباطية. ولهذا قال يقبل، يقبل بدون اشتراط أن يطعن المعترض في العلة. سؤال المنع اللي هو منع كون علة أو المطالبة، ما هو طعن، ها ما هو طعن في العلة بطريق من الطعون، كان يقول منتقضة قاصرة، لا، وإنما هو سؤال محض. ولذلك الشيخ نص على كون يقبل، أن بعض العلم قال يعني هو الآن جمع بين الأصل والفرع بجامع، خلاص يقبل، هذا قياس صحيح، لأن القياس هو ماذا؟ الجمع بين الأصل والفرع بعلة، هذه علة هو سماها علة، فلا يصلح هذا السؤال. لكن الصحيح أنه سؤال صحيح، لأنه لا يمكن أن يسلم لكل مدعي وصف أنه علة بمجرد دعوة، ولا يمكن أن يجعل عجز المعترض عن الطعن في العلة دليل على صحة العلة، كون المعترض مثلا ما طعن في العلة لكونه لم يجد لها نقضا، لا يدري هل هي قاصرة ولا متعدية، هذا لا يكفي لوحده لكون العلة صحيحة، لأن عدم المفسد لا يدل على صحة العلة. ولهذا قال الشيخ ويقبل بمجرد ما يقول لا أسلم أن هذا الوصف هو العلة، أو ما الدليل على أن هذا الوصف هو العلة، يقبل. ما جوابه؟ ببيانه بأحد مسالكها. ولهذا قال الشيخ ابن الآمدي رحمه الله يعني اتساع طرق إثباته وتشعب ماذا؟ مسالكه، فيثبته بنص بطرقه المعتبرة أو بإجماع أو بسبر وتقسيم أو بمناسبة أو بطرد ودوران، يعني بطرد وعكس وهو الدوران أو نحو ذلك من الطرق، على حسب يعني ما يقبله المعترض منها وما لا يقبله. ونكتفي بهذا القدر، لأن السؤال الثامن سؤال عدم التأثير، وقد فصل الشيخ فيه تفصيلات يعني تحتاج إلى بسط. وطبعا هذه القوادح يا شباب ليست من لب أصول الفقه، وإنما هي في الأصل من علم الجدل، وإنما استطرد الأصوليون بذكرها لأن العلة هي الركن الأقوى في القياس، فإذا توجهت عليها المطاعن أثر ذلك في صحة القياس، ولا بد للمجتهد أن يتأكد من صحة دليله وعدم ورود ما يفسده، لأن هذا حكم شرعي يجب التثبت فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.